أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب ميسر الصعب مفرج الكروب واهب العطايا كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لا إله إلا هو علام الغيوب. وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة للسالكين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. أيها الإخوة الكرام، هذا هو لقاؤنا التاسع الذي نواصل الحديث فيه حول متن الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وبعد الحديث عن رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، قال المصنف رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. بدأ المصنف قوله بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. في هذا المقطع يسلط المصنف رحمه الله الضوء على بدعتين أساسيتين فيما يتعلق بمسألة الرؤية خاصة ومسألة الصفات عامة. هاتان البدعتان، بدعة النفي وبدعة التشبيه. نعم، بدعة النفي وبدعة التشبيه. بدعة النفي هذه رد وتكذيب لما جاء به الله تبارك وتعالى في كتابه وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول الله عز وجل وهو السميع البصير، فلا بد أن أثبت السمع وأثبت البصر لله رب العالمين، وأثبت الكلام لرب العالمين، وأثبت الرؤية لرب العالمين، لأنني مطالب في الاعتقاد أن يكون اعتقادي على ما صح من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما صرح من آية قرآنية. فنفى المصنف هنا بدعة النفي، والبدعة الثانية بدعة التشبيه. التشبيه أيضا عند العلماء نوعين. النوع الأول أن أشبه الخالق بالمخلوق كالكرامية ونحوهم، كنا الكرامية جعل الخالق جسدا متحيزا كأنه شخص وتكلموا فيه، بل هو كأحد من خلقه أو كأحد خلقه جل وعلا، تعالى الله عما يقولون. فتشبيه الخالق بالمخلوق هذا منهي عنه أيضا ونفاه، وكذلك تشبيه المخلوق بالخالق كالذين يعبدون المسيح والذين يعبدون الشمس، فجعلوا هذه المخلوقات آلهة من دون الله تبارك وتعالى. قال: والذي لا يتوقع هاتين الشبهتين يزل. ومعنى يزل أنه من الإيه؟ من الزلل، وهو الخروج عن الطريق المستقيم. قال: ولم يصب التنزيه، لأن نحن أصلا ولله الحمد نحسن الظن في من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحسن الظن في من أراد تنزيه الله تنزيه الله تبارك وتعالى، لكن إذا أخطأ نقول له أخطأت، إنك لم تصب الآن. ولذلك قال ولم يصب التنزيه، لأنه يدري أنه أراد أن ينزه رب العالمين جل وعلا، لكن أخطأه القصد وخالفه الحظ ولم يستطع أن ينزه الله تبارك وتعالى. تنزيه الله جل وعلا لا يكون إلا من طريق الكتاب والسنة، وكل من اقترح طريقا ينزه فيه رب العالمين خارجا عن الكتاب والسنة فإنه لم يصب. والحاصل أيها الأحباب أن في نفي، طبعا هو بيتكلم عن النفي والتشبيه خاصة في الرؤية وبالعموم في كل صفات الله تبارك وتعالى، لكن الحاصل أن المعتزلة نفوا الرؤية يوم القيامة بزعم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى أن يرى كما ترى الأجسام، والمجسمة يثبتون رؤية الله عز وجل كرؤية الأجسام، يعني بأشعة البصر والاتجاه والتحيز، وهذا كله هذا وهذا خطأ. نحن نثبت هذه الرؤية ولكن بلا كيف ولا ندري ما هي، لكن نؤمن بها ويعني تستقر في قلوبنا. قال رحمه الله: من أراد التنزيه بنفي الرؤية وإثبات الشبيه فقد زل عن الطريق الحق ولم يصب التنزيه يعني الذي هو طلبه، فخاب سعيه في هذا الطريق. والأسلم لي ولك ولكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ورام الصواب ورام الحق أن يتكلم عن الله بما قال الله وأن يتكلم عن الله بما قال رسول الله. ثم قال رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. هنا المصنف يدور، احنا قلنا هو يكرر في الكلمات لكن يأتي بذلك، يأتي بهذا يرد على من خالفنا من الفئات التي أخطأت الطريقة وضلت السبيل إلى رب العالمين. قال: الوحدانية مأخوذة من اسم الله الواحد، لأن كثير من العلماء قالوا مأخوذة من اسم الله الأحد، وهذا خطأ. يعني مأخوذة من اسم الواحد من قول الله عز وجل: إلهكم إله واحد. فالله سبحانه وتعالى واحد في واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، لا شبيه له ولا مثيل له. لكن لو قلت أنه سبحانه وتعالى مأخوذ من يعني من الأحد كما قال ابن أبي العز وغيره، قال ابن أبي العز وغيره مأخوذ من قول الله عز وجل قل هو الله أحد، فإنه يقول كان قال المصنف الأحادية تكون مأخوذة من إيه، من الأحد، لكن مأخوذة من الواحد جل وعلا. قال: منعوت بنعوت الفردانية، منعوت بنعوت الفردانية، والنعت والوصف بمعنى واحد، فهما لفظان مترادفان، كأنه يقول وكما أن الله موصوف بالوحدانية فهو منعوت بالفردانية، وصفة الفردانية أيضا مأخوذة من الفرد، لكن الفرد ليس اسما من أسماء الله عز وجل، هذا ليس من أسماء الله، لكن ثابت المعنى، والمعنى مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فهو لم يلد ولم يولد، ليس له زوجة وليس له أولاد وليس له أب أو يخلفه، خدت بال حضرتك؟ فإذا الله عز وجل له صفة الفردانية. وهناك فرق طفيف بين الفردانية والوحدانية، أن الوحدانية خاصة بالذات والفردانية خاصة بالصفات. فأقول ماذا؟ فأقول إن الله تعالى متوحد في ذاته، متفرد في صفاته، متوحد في ذاته أي ذات الله غير مركبة من أجزاء، وليس مع الله ذوات أخرى تحمل نفس أوصاف الإله، ومتفرد بصفاته أي أن الله عز وجل فرد في صفاته، فصفاته لا تشبه أي صفة لمن وصف أو لمن خلق بيده سبحانه وتعالى. لذلك قال بعدها مباشرة: ليس في معناه أحد من البرية، لا يثبت لله جل وعلا معنى من معاني الخلق، كما أن الخلق لا يثبت لهم شيء أو لا تثبت لهم صفة من معاني الرب، وإن ثبتت في اللفظ أو في إطلاق المسمى فإن الحقيقة مغايرة مخالفة. الله عز وجل يقول في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت له السمع والبصر، والله سميع بصير. لكن الله تبارك وتعالى سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. كذلك قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورؤوف ورحيم من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذه المغايرة. لذلك قال: ليس في معناه، لكن ليس في مسماه، لا، يبقى في كلام تاني. قد أسمى بصفة هي لله عز وجل، قد أسمى رحيم لكن رحمتي ليست كرحمة الله عز وجل، لكن هناك صفات لله لا ينبغي لأحد أن يسمى، كالجبار مثلا لا يسمي إنسان نفسه الجبار، لأن هذا من خصوصيات الله تبارك وتعالى، واضح. ولو قال المصنف ليس كمثله شيء، يعني لو قال ليس كمثله شيء كانت أفضل من قوله ليس في معناه أحد من البرية. ولذلك عندما نقول أن العودة إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله في إثبات ما أثبت الله عز وجل وفي نفي ما نفى الله عز وجل، لأننا سنأتي الآن على كلمات قالها المصنف: لدرجة أن بعض العلماء وهم يفسرون ويحللون ويشرحون هذه هذا النثر أو هذا المتن قالوا أن هذا ليس من كلام ليس هذا من كلام أبي جعفر وإنما مما دس عليه، والحقيقة أنه من كلامه، لكن الكلام لابد له من استضاح، لابد له من استفصال، يعني نستوضح هذا الكلام. لما يقول رحمه الله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ماذا قال هنا؟ هذه ألفاظ مجملة مبهمة تعمل معنى صح، قد تحمل معنى صحيحا، قد تحمل معنى باطلا، ويستعملها البعض في رد ما دلت عليه النصوص من صفات الله تبارك وتعالى. وهذا الموضع كما قلت لكم يعني مأخوذ على الإمام، استدرك عليه العديد من العلماء من جهة أن الكلام هذا في صفات الله سبحانه وتعالى لابد له من التوقيف، وإحنا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، لكن معنى الكلام نفسه لابد أن نستوضح منه ونستفسر عنه. يعني إحنا نحن لا ننفي إلا ما نفاه الله عن نفسه، والقصة الشهيرة يعني الذي قال أتثبت أن الله عاقلا؟ قال لا. قال أتثبت أن، لماذا لا تثبت أن الله عاقل؟ قال أن الله لا، لأن قال لأن العقل من العقال، والعقال هو الربط، لا يجوز هذا على الله تبارك وتعالى. قال أتثبت أن الله حكيمة؟ قال نعم. قال ما الحكمة من الحكمة التي تربط بها الدابة، فلماذا أثبت هذا ولماذا نفيت هذا؟ قال أثبت الحكيمة لأن الله وصف نفسه في كتابه بالحكيم، ونفيت العقل أو يعني لم أثبته لله عز وجل لأن الله لم يقل على نفسه أنه عاقل في كتابه، فأنا أثبت ما أثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه. هنا المصنف هذه الكلمات التي ذكرها لهذا المقطع أو هذا السطر، تعالى عن الحدود والغايات والأركان، يعني لا أريد أن أفصل في المعاني الصحيحة والمعاني الفاسدة، لكن سأشرحها بما يتلائم مع اعتقاد أهل السنة والجماعة، نسأل الله عز وجل أن نكون على خطاهم. يقول رحمه الله تعالى، تعالى يعني تنزه كما قلنا من قبل عن الحدود، الله عز وجل تعالى عن الحدود. الحدود جمع حد، والحد ما ينتهي إليه الشيء، فيعني هنا أنه ينزه الله تبارك وتعالى أن تكون صفاته محدودة بحد ينتهي إليه أو تنتهي إليه هذه الصفات، فالحد وصف للمحدود، ويقول هذا أو والمحدود محصور والمقهور تحت قهر الحد، وهو قاهر فلا يكون محدودا أبدا. ومما نفى الحد عن الله عز وجل الإمام أحمد بن حنبل لما قال حنبل قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله، ما معنى قول الله عز وجل وهو معكم وما يكون من نجوى ثلاثة؟ قال علمه عالم الغيب والشهادة، علمه محيط بكل شيء، إلى أن قال ربنا على العرش بلا حد ولا صفة، بلا حد ولا صفة. خلاص يبقى، لكن لو قلت، لو كان مثلا، لأن بعض أهل السنة يثبتون الحد لله عز وجل، وإثباتهم للحد لله تبارك وتعالى قد يكون فيه وجهة من صواب، أنهم يقولون أن الله عز وجل مثلا لا يختلط مع غيره أو لا يحل بمخلوقاته حتى ينفي الحلول والإيه والاتحاد. يبقى هذه الكلمات التي ذكرها الإمام أبو جعفر هنا تحتاج إلى شيء من التفصيل. قال والغايات، الغايات جمع غاية، والغاية هي النهاية، وليس لله عز وجل لا بداية ولا نهاية، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. أما الأركان والأعضاء، قال تعالى عن الأركان والأعضاء والجوارح والأدوات، هذه الأدوات وهذه ما يستجلب بها النفع ويدفع بها الضر، والله تعالى عن ذلك. هذه أيضا ألفاظ تحتمل معان حقة وتحتمل معان باطلة، ينبغي عدم الخوض بمثل هذه العبارات التي يعني استخدمها المؤلف هنا، الحد والغاية والأركان والأعضاء، لأن كلمة حد يعني الكلام هنا يحتاج لتفصيل، لكن أنا أثبته من جهة ماذا؟ المعنى. أما يقول الأعضاء والأركان والأدوات، بعض الأشخاص أو بعض الفئات أو بعض الفرق تستخدم هذه الكلمات في نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه، فينفي اليد وينفي العين وينفي الوجه وينفي القدم وينفي النفس، وهذه كلها واردة في صفات الله تبارك وتعالى. طيب ما مراد المصنف؟ سنعرف مراد المصنف الآن من ذكر هذا. هو المصنف ينفي الأعضاء والأركان والأدوات التي تشبه، لأن الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر قال إيه؟ قال له يد ووجه ونفس، ولا يقال أن اليد هي القدرة والنعمة لأن فيه إبطال للصفة. وكل ما قال الله عز وجل يقول في القرآن ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول كل شيء هالك إلا وجهه، ويقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فلا يأتي مثلا أحدهم بهذا الكلام المختصر الموجز الذي قاله الإمام أبو جعفر وينفي به آيات قرآنية صحيحة. تمام؟ لا يقال يعني كيف نواجه هذا بقى؟ لا يقال لهذه الصفات، نحن لا نقول على هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه أنها أعضاء أو أنها جوارح أو أنها أدوات أو أركان. لماذا؟ لأن الركن جزء من ماهية الشيء. أما أقول ركن الصلاة كذا، تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام جزء، والله تعالى صمد لا يتجزأ، واحد أحد لا يتجزأ سبحانه وتعالى. والأعضاء تعني التفريق والتعضية والعضو الذين يجعل القرآن عظيم، وهذه الأشياء كلها منفية عن الله تبارك وتعالى، وإنما يعني نثبت هذه على أنها صفات. ولذلك نقول الألفاظ الشرعية صحيحة المعنى سالمة من كل الاحتمالات الفاسدة، فكذلك يجب العدول عن هذه الألفاظ التي توهم وتوقع الناس في كما يقولون في حيص بيص ولا يعرفون ما يقولون فيها. لكن نؤمن أن الله عز وجل له يد ليست كأيدينا، له وجه ليس كوجوه كوجه من خلق واستوى على كل هذا، نثبته لله عز وجل ولا نقول على هذه الأشياء أنها أعضاء أو أركان أو أدوات. بالنسبة للجهات الست، طبعا الجهات الستة معروفة، الشمال والجنوب والشرق والغرب وفوق وتحت. إن قالها المصنف ويريد بها نفي العلو فهذا باطل، لأن العلو ثابت بالكتاب والسنة، بل ثابت بالتواتر. ولكن إذا قالها وقصد بها نفي الإحاطة بأن الله لا تحيطه جهة ولا يحويه مكان، فهذا معنى حق، ولكن يعني لا نستعمل هذه العبارات المجملة. يكفينا أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهذا في إحاطة الله عز وجل بالزمان، وأما إحاطته بالمكان، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يخفى على علم الله عز وجل شيء. قضية العلو، لأن كل من قرأ، والإخوانا بعض إخوانا في الفرق شرحوا العقيدة الطحاوية، هناك لها شروحات كثيرة جدا شرحها يعني عند الماتريدية وغيرهم، يقولون مثل هذا الكلام أو يأخذون هذا الكلام وينفون به العلو. علو الله عز وجل نحن نثبته لله تبارك وتعالى، نثبت علو الله على خلقه. وقلنا قبل كده، قلنا قبل ذلك أن العلو على ثلاثة أضرب: علو قهر أي ليس له غالب ولا منازع، فكل شيء تحت سلطان الله وتحت قهر الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن هناك علو شأن، أي أن الله عز وجل تنزه عن كل نقص وعيب ينافي الربوبية والألوهية وينافي الأسماء والصفات. وبالمناسبة المعنيان هذان للعلو لم يخالف فيهما أحد ينتسب للإسلام، حتى المعتزلة والخوارج كلهم يثبتون علو القهر وعلو الشأن. أما علو الفوقية اللي هو المتعلق بالاستواء على العرش، سميه علو الذات، أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، وهو الذي يثبته أو تثبته أهل السنة والجماعة. هذا العلو الذي يقصده الإمام لا يعارض أن الله سبحانه وتعالى يرى ويسمع، فلا ينافي المعية ولا ينافي الإحاطة بالخلق. يعني عندنا من الأسماء الحسنى المتضمنة للعلو العلي والأعلى والمتعالي، أحاديث الاستواء في القرآن أو آيات وأحاديث الاستواء تقريبا 7 آيات ثم استوى على العرش. وهناك تفسيرات صريحة جدا فسرها الصحابة بالعلو والصعود والاستقرار والارتفاع. هناك تفسير خامس ذكره مجاهد في التفسير أن فسر الاستواء بمعنى أنه قعد وجلس، وهذا أن أتحرز منه على غرار كثير من علمائنا رحمهم الله. كذلك آيات أحاديث الفوقية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أي صراحة في هذا، يخافون ربهم من فوقهم. فهذا كلام محكم من رب العالمين. السيدة زينب ماذا قالت؟ زوجني الله من فوق 7 سماوات. النصوص التي ورد أن الله في السماء كثيرة جدا، أأمنتم من في السماء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء. أين يتوجه العبد إذا أراد أن يدعو يرفع يده إلى السماء؟ هذه فطرة، هذه فطرة النصوص. حتى بعض يعني، ولذلك المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أتى بالإسراء والمعراج، وتعمدت أن آتي بها بعد هذا مباشرة، وأسأل الله يعني الوقت لا يداهمنا، ولأتي بالإسراء والمعراج مع هذا. يعني النصوص التي ثبتت العروج والصعود، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه، عروج أرواح المؤمنين إلى الله تبارك وتعالى. أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وصلت 30 رواية أخوانا، 30 رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم خاطبه ربه وكلمه فيه، ما ينكره أحد. أحاديث النزول، يبقى أنا عندي علو وعندي نزول أهو، نزول الرب إلى السماء الدنيا، نزوله إلى أرض المحشر، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينزل عشية عرفة، وينزل ليلة النصف من شعبان، ولفصل القضاء بين العباد. هذه الأشياء التي نزل فيها الرب تبارك وتعالى. برضو آيات نزول الملائكة، أشياء كثيرة جدا. تعرفون ماذا يجيبون علينا الذين ينفون العلو؟ آية الاستواء، يؤولونها باستولى. يعني وهذا من رديء القول جدا، وإن كنا نقول، لكن هذا رديء، قول رديء. من أراد أن ينظر إلى هذا فلينظر أو فليذهب إلى كتاب العلو للذهبي، أو إثبات العلو لابن قدامة، أو إن كان شافعيا فليأتي إلى كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي، ذكر فيها ما الله به عليم، حتى ذكر آراء المخالفين. وحتى كلمة دائم من خلقه، هذه الكلمة مهمة جدا. هذه الكلمة يعني استحدثت في عصر أتباع التابعين، واضطر القوم لها اضطرارا، لم يقولوها عن الله عز وجل، ولكن أرادوا أن يعني يثبتوها أمام الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بأن الله متحد في خلقه تعالى الله عما يقولون. في كتاب المناسبة، في كتاب الأسماء والصفات للحافظ البيهقي رحمه الله، قال يعني أن الله عز وجل مستوى على عرشه، وأنه فوق، اسمع الكلام، وأنه فوق الأشياء، بس يا باب، وأنه فوق الأشياء بائن منها، بمعنى أنها لا تحله ولا يحلها ولا يمسها ولا يشابهها، وليست البينونة العزلة والانفصال. إن الله عز وجل لم يحل في المخلوقات، هذا كلام الإمام البيهقي رحمه الله. كذلك برضو بعضهم يقولون كيف توفقون في النصوص، يعني عندك نصوص، نصوص حتى بالأخص أكثر ما يتكلمون فيه نصوص المعية، وهو معكم أينما كنتم. نعم، معنا محيط بنا بسمعه وبصره وبعلمه، ما المشكلة في هذا؟ هناك معيتان أثبتها أهل السنة، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة لجميع الخلق كما في صورة المجادلة، هو معكم أينما كنتم، فهذه معية الإحاطة والسمع والبصر والعلم، ومعية الرزق والعون، وهذه كلها معية. أما معية خاصة هي معية التوفيق والتسديد والنصر والتأييد. لا تحزن، إن الله معنا، إن الله مع المتقين، إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فلا تعارض أبدا بين المعية، حتى بس ما حد يضحك عليك في هذه النقطة، لا تعارض إطلاقا بين المعية وبين العلو، فإن الله جمع بينهما لنفسه في كتابه سبحانه وتعالى، والكتاب منزه عن التضاد. فإذا جمع الله لنفسه صفتين، نستطيع أن نفهم أو يعني نفهم منه. عندما مثلا نقول في اللغة على سبيل اللغة يعني سرت والقمر، سرت والقمر، هل أنا سرت ومعي القمر يصحب القمر في بيده؟ لا، أنا سرت والقمر، القمر في علوه أي في السماء وأنا على الأرض، بسيطة جدا يعني. فهذا لا يتنافى، أو المعية لا تتنافى مع العلو، وواو المعية نقرأها في ألفيت ابن مالك. لذلك يقول أن في الجزئية دي أختم بهذا، بهذين النقلين. النقل الأول لأبي عمر بن عبد البر رحمه الله يقول إيه؟ يقول علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أي التفسير والعلم، قالوا في تأويل الله قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان ما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. قال أبو الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، هذا في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، تراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. هذا كلام لسيدنا سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله. انظر إلى يعني العلماء لهم نظم عظيمة جدا في التبويب والتفصيل، يعني يأتي لك بالدرس هذا بعد الدرس هذا، أنت تجد عجبا في تبويبات العلماء وفي التعقيب يعني الدروس بعد الدروس، هذا من بديع صنع العلماء في مصنفاتهم. لما تكلم عن العلو وتكلم عن مكانة الرب جل وعلا وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه وأن الله في السماء، ألا والمعراج حق؟ يعني يا من تنكر، أتنكر المعراج؟ أتنكر المعراج؟ قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. طبعا هذه من المسائل السمعية، السمعيات لا مجال فيها للخوض بالآراء ولا أحكم العقل في حتى أفهم النص، لأن الذين حكموا العقل في هذه القضية نفوا الإسراء والمعراج بالكلية، أو قالوا هي كتمنام، أو قالوا مثل ما قال الكفار. هذه من المسائل السمعيات التي وردت في النصوص لا يصدقها عقل، نعم علينا أن نؤمن بها. أحاديث الإسراء والمعراج متواترة 30 حديث أو 32 حديث، الإسراء ثابت في سورة الإسراء والمعراج ثابت في سورة النجم، وورد شيء من التفصيل في حادثة الإسراء والمعراج في هاتين السورتين. طب ما هو الإسراء؟ الإسراء أقول أسرية أو يسري أو مسري، يعني هي في اللغة بمعنى السير ليلة، وإن استخدمت يعني أسرية أسرى كده ليس في الليل كامل ولكن في جزء يسير من الليل. أما الإسراء في الاصطلاح هي الرحلة التي كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، زادها الله تشريفا ومكنا الله من حج بيته، إلى المسجد الأقصى حرره الله وفك أسره ورزقنا صلاة في رحابه أو استشهادا على أعتابه في فلسطين حررها الله. يبقى هذا هو الإسراء. المعراج مفعال، على وزن مفعال، يعني يقصد بها أصلا المعراج لو في اللغة في المعاجم وهكذا، هي تقصد بها السلم أو المصعد ذات نفسه أو الأسانسير، ده اسمه معراج، يعني اسم الآلة الصعود، وهو السلم الذي يصعد أو يرتقى به إلى الأعلى، يصعد إلى السماء. وأصل المادة أصلا من عراجاء العين والراء والرجل، كل هذا يدر على معنى الذهاب، ولكن الذهاب بإيه؟ بالصعود والعلو والارتفاع. فهذا معنى المعراج في اللغة. المعراج في الاصطلاح هي الرحلة التي تبعت رحلة الإسراء، وكانت من بيت المقدس المقدس إلى الطبقات السماوات العلا. فكانت رحلة الإسراء والمعراج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المسجد الأقصى، كانت وسيلتها البراق، ثم عرج من السماء من الأرض إلى السماوات العلا، ثم سدرة المنتهى، وكانت وسيلته صلى الله عليه وسلم المعراج. وكان هذا تكريما لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعة لمكانته وتسلية له عن الأحزان والمصائب، كما نذكر هذا في دروس السير والتواريخ. اختلف الناس في الإسراء، لماذا اختلفوا أصلا؟ منهم من قال أن الإسراء والمعراج هاتان الرحلتان كانتا لنبينا صلى الله عليه وسلم في المنام، هذه فئة قالت هذا الكلام. ومنهم من قال أنها كانت بروح نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنها كانت بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، وهذا هو رأي الجمهور وهذا هو الصحيح إن شاء الله كما سنثبت الآن. فقيل يعني كذلك برضو حتى لا نشنع على غيرنا، لا نشنع على غيرنا، الإسراء الذين قالوا أن الإسراء كان مناما في حديث وهو صحيح قال ثم استيقظت، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائم، لكن أرادوا أن يخرجوا من هذا المأزق، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، يعني أرادوا أن يجمعوا بين الأمرين. حتى أثبت أن رحلة الإسراء والمعراج كانت بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، لابد أن أقف مع آية سورة الإسراء الأول. الله سبحانه وتعالى قال سبحانه الذي أسرى، قالها كده سبحانه، ليست يسبح ولا سبح كباقي الصور. لماذا قال الله عز وجل سبحانه ولم يقل سبح؟ أراد الله عز وجل أن يقول هذا أو أرادها بهذه الكيفية، والله تعالى أعلى وأعلم، حتى يعلم الخلق أن الله منزه قبل أن يوجد من ينزه، ومعظم قبل أن يوجد من يعظمه. فالله سبحانه وتعالى صاحب للعظمة والجلال والتنزيه، وهذا التنزيه وهذا التعظيم لا يتعلق بوقت معين ولا بزمان معين، تنزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث. فسبحان الله معناها الارتفاع بذات الحق عن مشابهة ذوات المخلوقين، وسبحان الله معناها الارتفاع بصفات الله حق عن صفات المخلوقين، وسبحان الله معناها الارتفاع والابتعاد بأفعال حق عن أفعال المخلوقين. ومعنى ذلك أن الذي سيأتي بعد كلمة سبحان، الذي سيأتي بعد هذه الكلمة، لابد أن يكون مغايرا لأفعال المخلوقين. إذا كان سبحان الذي يعني ارتفاع الذات وارتفاع الصفات وارتفاع الأفعال، فإنما ما سيأتي بعدها من فعل خارج عن نطاق البشر. وأنت تلحظ هذا في القرآن كله، كلمة سبحان عادة ما يأتي بعدها، كل الذي يأتي بعدها يكون أمرا خارقا للعادة وليس في مقدور البشر، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. من الذي يأتي بالصبح والليل؟ الله، فقال سبحان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، من بيده الملكوت؟ كل ما يأتي بعد سبحان يكون يعني معجزا، فصاحب هذه المعجزة والقائم عليها من ألفها إلى يائها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى هذا معنى كلمة سبحان، قدم هذه الكلمة أن الفعل خارق للعادة. الوقفة الثانية مع الفعل أسرى، الفعل أسرى، هذا الفعل يحتاج إلى فاعل، من الذي أسرى؟ الله سبحانه وتعالى، فالله هو الفاعل، ومن الذي أسري به؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فالفاعل الحقيقي هو الله، والمفعول به هو محمد، فلماذا تقيسون قدرة الله بقدرة البشر؟ ماذا قال البشر؟ إن العيرة لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة، ويقولون يا محمد نضرب أكباد الإبل. نعم أنتم تضربون أكباد الإبل ببشريتكم، هل قال محمد أتيت أو سريت؟ الفاعل هو الله، فلا يؤاخذ محمد بفعل ربه، ولا يسأل محمد صلى الله عليه وسلم عن فعل ربه. فنسبتكم الفعل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نسبة خاطئة، فمحمد أوتي به وأسري به، والفعل في الفعل دائما يقاس بقوة الفاعل لا بقوة المفعول عند جميع العقلاء. لو قلت مثلا أنا صعدت الجبل بولدي هذا الذي يرضع هذا الرضيع بطفلي هذا، فهل يأتي أحد ويسأل الطفل كيف صعدت؟ يكون مجنون، لأن قوة الطفل محمولة على قوة أبيه. كذلك ولله المثل الأعلى، قوة النبي صلى الله أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفعول محمول على الله عز وجل، والله لا يسأل عما يفعل. قالوا أن الإسراء كان منام، وهذه فئة من المسلمين من أهل القبلة. لو كان الإسراء مناما لماذا كذب المشركون؟ يعني عندما أقول لك أنا أتيت إليكم في ألمانيا ويعني وقلت لكم نمت الليلة وسافرت ورأيت في المنام أني ذهبت إلى أمريكا وقابلت الدكتور وليد وهؤلاء الناس، لا يكذبني أحد لأنها رؤية. إذن استخدامك بأنها كانت منامية فالمنام لا يكذب، حتى لو قلت لك أنا دخلت الجنة أو رحت النار عياذا بالله. وهم برضو استدلوا بآيات، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهذه الآية يعني لما ذكرها المعتزلة وغيرهم كأنهم أتوا بمعضلة، وهم لا يدرون أن أصلا كلمة الرؤيا تستعمل للرؤية البصرية عند أقحاح العرب. النميري وهو عربي قح يقول فكبر للرؤية وهش فؤاده وبشر نفسا كان قبل يلومها. تمام، فهي الرؤية عينية. يعني هذا الذي كان في رحلة الإسراء والمعراج، يبقى نثبت لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم رحلة الإسراء كما هي بالبراق، ونثبت البراق لا ندري ما هو. طبعا انت عندما تمسك كتاب تفسير مثلا وتأتي على أوصاف البراق يعني تضحك ببكاء، دابة نصفها فيل ونصفها حمار، شيء غريب، هي دابة فوق الحمار ودون البغل، انتهى الموضوع. تضع حافرها عند موضع عند منتهى البصر، هذا انتهى الأمر، والعلم الحديث أثبت ذلك الآن. ذلك تساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل؟ الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما نور وروحانية وبهاء فضل عليك لذي الجلال ومنة، والله يفعل ما يرى ويشاء. وقال صاحب البردة سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم الذي يدور الأفلاك السطيع، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مقدوم على قدم، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم. صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن شاء الله عز وجل نتكلم في اللقاء الذي سيأتي بإذن الله يوم الاثنين عن الحوض وعن الشفاعة. أسأل الله أن يرزقنا شربة من يد نبينا أو من حوضه، لأن بعض الإخوة تعترض على قول من يد نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا تقول هذا لأن كيف يسقي النبي هذه الأمم بيده صلى الله عليه وسلم. نقول إن الله عز وجل على كل شيء قدير، فنسأل الله أن يسقينا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعضها أبدا، وأن يرزقنا شفاعته، إن الله على ما يشاء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. لو في أي استفسار يا أخواننا تحت أمركم. الله خيرا شيخ، الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا.